أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وتوفيقًا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا وعلى والدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في هذه اللقاءات المباركة في الكلام على هذا الأصل العظيم من أصول العلم، الأصل الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للأمة، ضبط فيه لها قواعد العلم ومنهجه في باب الأسماء والصفات، وهو كتاب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، المعروف برسالة التنوريه. وقد وقفنا في لقائنا السابق عند بداية القاعدة الثالثة. اقرأ أخي الكريم. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عبديين، ويزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بالواد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إيمان واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. تقدم بينا بيانا عاجلا في نهاية اللقاء السابق في مسألة الظاهر هذه. القائلون بأن ظاهر النصوص مراد أو هو غير مراد، وكل من تكلم في النصوص الصفات، فأهل السنة يقولون ظاهرها مراد، وأهل البدعة يقولون ظاهرها غير مراد. ظاهرها عند أهل السنة اتصاف الله بصفاته، وظاهرها عند أهل البدعة تمثيل الله بخلقه. والظاهر هذا اللفظ هنا لفظ اصطلاحي، لفظ اصطلاحي وليس لفظا شرعيا ولا لغويا، هو لفظ علم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم. وقد بينا فيما تقدم أن دلالة الكلام على معناه عند أهل العلم نوعان: ما دل على معنى لا يحتمل غيره، وهذا الذي يسمونه النص، وحكمه عندهم وجوب حمله على معناه ولا يعدل عنه، عن معناه الذي يدل عليه إلا بنص. وضربنا عليه مثالا بقول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة. والنوع الثاني من نوعي دلالة الكلام: ما احتمل معنيين فأكثر، وما احتمل معنيين فأكثر من الكلام عندهم في ترتيباتهم وتقعيداتهم نوعان. الأول أن يكون المعنى أظهر في أحد الاحتمالات، في أحد الاحتمالين أو الأكثر، يكون المعنى أظهر في أحدها، هذا يسمونه الظاهر، هذا هو الظاهر، وحكمه عندهم حمل الكلام على ظاهره حتى يأتي دليل يصرفه عن هذا الظاهر إلى معنى آخر مرجوح لكن اللفظ يحتمله، هذا الظاهر. وهذا ضرب له مثالا بأن يقول الرجل رأيت أسدا، قال ظاهره أنه الحيوان، فإذا أراد الرجل الشجاع فلا بد من قرينة، هذه القرينة إما تكون قوله إما تكون لفظية، كقوله رأيت رجلا يخطب، فكلمة يخطب دلت على أن المراد رجلا شجاع والرجل الشجاع وليس الحيوان، أو قرينة مشاهدة حسية كالإشارة إلى الرجل، فهذه الإشارة الحسية قرينة صرفت الكلام عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، أو قرينة عقلية عهدية كأن يكون قرينة عهدية كأن يكون الكلام عن رجل فيقول رأيت أسدا، يعني هذا الرجل الذي نتكلم عنه أو الكلام في شأنه، أو قرينة عقلية، وهذه القرينة العقلية سيأتي الكلام فيها مفصلا مفردا إن شاء الله قريبا إن شاء الله. هذا النوع الثاني الظاهر. النوع الأول من نوعي الكلام الذي يحتمل معنيين فأكثر. النوع الثاني المجمل، وهو الذي تساوت فيه الاحتمالات ولم يظهر حمله على شيء منها، وهذا المجمل حكمه عندهم التوقف عن تفسيره وعن حمله على معنى حتى يقوم دليل مفصل يستفصل فيه حتى يعلم. وهذا ضربنا له مثالا بقول الرجل عدا النصوص على عين زيد يحتمل عينه الباصرة وجرحوها، أو عينه عين مائه الجارية غوروها، أو عين ذهبه وفضته سرقوها. هذا ذكرنا في اللقاء السابق هو تقسيمات الكلام. كلمة الظاهر هنا هي كلمة علمية اصطلاحية وليست لغوية ولا شرعية، والمراد بالظاهر يعني ما كان اللفظ فيه محتملا أكثر من معنى إلا أنه أظهر في أحد هذه المعاني. فإذا جاء الكلام عن ظاهر خصوص الصفات إذا حملت على الظاهر فإن ظاهرها اتصاف الله بصفاته القائمة به، وهي لا تقوم به إلا على كماله سبحانه وتعالى على ما يليق به، لأن كل متصف تقوم به صفاته على ما يليق به. أما الظاهر عند المتكلمين فهو تمثيل الله بخلقه، لأنهم لا يعرفون من الصفات إلا القائم بالخلق. الحقيقة أولا التي ينبغي أن نفهمها أن صفات النصوص من النص الصريح الذي لا يدل إلا على معنى واحد يجب حمل الكلام عليه ولا يجوز العدول عنه. جميع آيات الصفات على هذا وليست من الظاهر. هذا الكلام ليس كلاما ارتجاليا ولا خطابيا ولا هو من قبيل المنافرة والمغالبة، هذا هو الحق في عينه. طيب ما الدليل؟ نصوص الصفات من النص لوجهين عامين. الأول أن نصوص الصفات في ألفاظها ذكر لفظ الصفة مضافا إلى الرب، يد الله وجه الله مضافا إلى الرب، وأنواع الإضافات تكلمنا عنها في أوائل دروسنا، إما مضاف بالإضافة اللفظية كوجه الله أو مضاف بالإسناد كإسناد الفعل إلى الله ذاته، قل استوى الرحمن استوى إسناد الفعل ونحو ذلك مما تقدم الأنواع الإضافات التي تكلمنا عنها في دروسنا الأولى في أول الكتاب. وإضافة الصفة إلى الذات أو إسنادها إليه فيه ثلاثة أمور معلومة صريحة هي نص واضح لا يحتمل غيره. الأول أن الصفة لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بمحل، فإذا قيدت إذا أضيفت إلى ذات كانت هذه الذات هي محل الصفة التي تقوم به. وعلى هذا فإضافة الصفة إلى الرب معناه أن ذاته محلها محل الصفة، فتكون قائمة به، فتكون صفة يوصف بها، هو موصوف بها سبحانه وتعالى. هذه مقتضى الإضافة، هذا مقتضى الإضافة لفظا وحكما. اثنين، أن الإضافة تقتضي وجوبا تقييد المضاف بالمضاف إليه وتخصيصه به، فإذا أضيفت الصفة إلى الرب تقيدت بذاته واختصت به سبحانه وتعالى. وها هنا ينبغي أن تبع أن كل صفة تتقيد بالموصوف لا بد أن تكون لائقة بالموصوف، لائقة بالذات القائمة بها، تليق بها. فإذا قيدت صفة بالذات دل هذا على الأمرين، على أنها صفته وعلى أنها لائقة به، وعلى الوجه اللائق به، لأنه لا تقوم صفة بمحل لا يحتملها لا تليق بها. فإذا أضيفت الصفة حصلنا من هذا أمرين، أن الصفة محل أن الذات محل الصفة، فالذات توصف بها، وأنها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذان الأمران كون وصف الصفات فيها لفظ الصفة مضافة إلى الرب، وكون الإضافة تقتضي التقييد والتخصيص، يدل عليهما لفظ الإضافة نصا بالنص الصريح وليس بالاحتمال. الإضافة نص صريح يدل يوجب هذين الأمرين، وصف إضافة الصفة إلى الموصوف، وصف المحل للصفة، وأن الصفة مقيدة به مختصة به على الوجه اللائق به. هذا نص صريح لا يحتمل إلا هذا، حيث كان لفظ الإضافة الصفة، حيث أضيفت الصفة فإن لفظ الإضافة يقتضي وصف المحل بها، وحكمها يقتضي تقييدها به، تقييد الصفة بالمحل على ما يليق به. هذا نص، وحكم النص وجوب حمله على معناه ولا يجوز العدول عنه قط. فألفاظ آيات الصفات دالة بالنص على وجوب وصف الله بالصفات الواردة فيها. هذان أمران. ثم ثمة أمر ثالث يلزم من هذه الأمرين، وهو أن يعود أن أحكام الصفة تعود على الذات التي تقيدت بها، أن نعود بأحكام الصفة على الذات التي تقيدت بها، التي تقيدت بها طبعا بالإضافة، والإضافة أفادت هذا التقييد وأفادت اختصاص هذه الذات بهذه الصفة، إذن فتقوم به أحكامها، فهي تقوم بذات تقبلها، تقبل هذه الصفة، وهي على ما يجري من أحكام على الذات يجري عليها من الأحكام، فما تقوله بالذات في الذات من أحكام تقوله في الصفة من أحكام. إذا كانت الذات واجبة الوجود فصفتها معها واجبة الوجود، وإذا كانت ممكنة الوجود كان صفتها معها ممكنة الوجود، وإذا كانت الذات كاملة بلا نقص وجب أن تكون الصفات كذلك، وإذا كانت ناقصة كانت صفاتها تبعا لها. لا تخلو من النقص. وهكذا فهذا يوجب ما ذكرنا في من أحكام الإضافة. هذا الوجه الأول، أن نصوص الصفات فيها لفظ الإضافة، الوجه الأول من الوجهين الدالين على أن نصوص الصفات من النص الصريح، كونها فيها لفظ الإضافة، إضافة الله على فيها إضافة الصفة إلى الله عز وجل. الوجه الثاني مما يدل على أن نصوص الصفات من النص الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو أن الله لا يضيف إلى نفسه قط نقصا أبدا، لا يضيف إلى نفسه نقصا مذموما ولا على أي وجه من وجوه الكلام أبدا، لا يضيف إليه ويقيد به سبحانه وتعالى لفظا دالا على نقص ولا معنى نقص قط أبدا ولا على أي وجه من الوجوه. هؤلاء المتكلمة يقولون مثلا اليد الجارحة والله عز وجل لا تليق به، يمتنع على الله الجارحة، تمتنع على الله الجارحة، طيب كيف يضيفها إليه وهي نقص؟ كيف أبحتم أن يضيفها إليه وهي نقص؟ قالوا هو هذا تكلم بما يناسبنا نحن، بما نفهمه، تكلم بما نفهمه وبما يناسبنا. نقول هذا وجه لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، لا يليق بالرب أن يعني أن تقول أنه إنما فعل ذلك ليسهل لنا. لماذا؟ لأنك تعود بهذا بطعن في الرب سبحانه وتعالى، إما أنه لا يعلم كيف يسهل لنا ولا كيف يبين لنا فاختار هذا الطريق، أو أنه يعلم طريقا غير هذا، إما أنه يعلم أن هذا نقص لا يضاف إليه لكن ما يعرف غير هذا الطريق من أجل أن نفهم فاختار. فإن قلت بهذا فقد كفرت، هذا طعن في علم الله. وإن قلت يعلم طرق أخرى للكلام لكنه لا يستطيع أن يبينها، لا يستطيع أن يبينها ولكن ويستطيع أن يبين هذه، قلنا هذا منك كفر لأنه طعن في بيان الله. فإن قلت لا يعلم ويستطيع أن يبين لكنه اختار هذا الطريق، قلنا هذا طعن في نصح الرب لعباده، في نصح الرب لعباده أن يأتي بلفظ نقص فيضيفه إليه فيوهمه في ظاهر الكلام أن النقص يعود عليه ويكلفهم أن يفهموا معنى لن يبينه لهم يبحثونهم عنه. هذا كلام لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل في عقله مسكت من حكمة ومن عقل ومن رشد، لا يقولها. فالله لا يضيف إلى نفسه قط معنى باطلا أبدا ولا نقص، فما أضيف إلى الله فهو يقوم به وهو صفة الله. هنا انتبهوا، هنا تأتي يورد عليك المورد الحديث الصحيح الذي فيه عبدي جعت فلم تطعمني، قالوا الجوع هذا معنى نقص وقد أضافه الله إليه. قلنا في الجواب عن هذا الحديث يؤكد ويدل على ما نقول أن الله لا يضيف إلى نفسه نقصا ويتركه مضافا إليه مطلقا، بل إذا أضاف ما ظاهره نقص إليه سبحانه وتعالى لا يتركه حتى يبينه، يقف عنده ويبينه. ولذلك الحديث جاء مكتملا، قال عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف؟ يقول العبد كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال جاء عبدي فلانا ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فجاء باللفظ مفسرا ما المقصود بالجود، لما أراد باللفظ غير ما يظهر منه فسر ولم يتركه، لما أراد باللفظ غير ما يظهر منه لم يتركه لك تعبث به في ذهنك فتثبته له نقصا كما فعلت المشبهة، أو تذهب تبحث عن معنى قد توفق فيه إلى الحق أو لا توفق. لا، الشريعة ما نزلت بهذا، والله ما كلم عباده من أجل هذا، بل يسر لهم الذكر وسهل عليهم وبين لهم وجعل في كلامه الحجة عليهم. فكيف مع هذا، كيف يكون كلامه بيان وهو لم يوضح مقصوده سبحانه وتعالى في لفظه ولم يظهر مراده من كلامه؟ إذن لا يكون كلامه بيانا. كيف يكون كلامه ميسرا للذكر وهو يطلب منك أن تحمل كلامه على غير ظاهره وتبحث، تذهب أنت تتعب نفسك وتبحث لعلك توفق للحق وقد لا توفق إليه؟ ما يكون هذا، ما يكون هذا تيسيرا؟ هذا تيسير، هذا تعسير وليس بتيسير. كيف يكون كلامه حجة قائمة عليه توجب الجزاء والمؤاخذة وهو غير متبين، يحتمل معنى لا يدل على مراد الله، وأنت المطلوب منك أن تبحث عن هذا المراد؟ لا يكون ذلك كذلك أبدا، فهو كلام بين ويسر للذكر حجة على خلقه. ولذلك لما جاء هنا بذكر لما ذكر الجوع في الحديث هنا وفيه نقص لا يحتمل يعني غيره، فالشرع بين أن الجوع ليس جوعه هو وجوع عبده، لا جوعه هو جوع عبده، ولكن لو أنك أطعمته لوجدت الثواب عنده، فهذا هو معنى ذلك، لم يتركه هذا بل بينه. إذن فإذا أضاف الله لنفسه صفة وتركها من غير أن يلحقها ببيان يدل على أن المراد خلاف الصفة المذكورة وأن الصفة لا تعود عليه وإنما تعود على معنى آخر والمراد شيئا آخر، تركها كذلك فهي على إطلاقها تمر كما جاءت مطلقة صفة مقيدة بالرب يوصف بها وتعود عليه على رغم أنف المبتدعة. والمبتدعة يقولون ظواهر نصوص الصفات من الظاهر، هذا مجمعون عليه، مجمعون عليه وهم يقولون موجود في كتبهم ويعبرون عنه بهذا، يقولونه من أيام بشر المريسي إلى آخرهم إلى يومنا هذا، يقولون ظاهر نصوص الصفات مشكل، ظاهرهم تمثيل، وأخفرهم الأخفر الذي يقول ظاهر نصوص الصفات من المشكل، منهم من يقول ظاهرها التمثيل، ومنهم من يقول ظاهرها ما لا يليق بالرب، ومنهم ما يقول ظاهرها المشكل. يقول هذا الرازي وهو رأس من رؤوسهم، يقول ظواهر نصوص الصفات من المشكل الذي لا يحمل على معناه الظاهر. ويقوله ابن فورك وقد ألف كتابا في الذي مشكل الحديث سماه مشكلا، ويقولونه جميعا ومتفقين على أن ظواهر النصوص غير مرادة، وقد حرروا لذلك بيت شعر علمي يلقنونه الصبية في الكتاب، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوله تروا تنزيها، فلم يجعلوا التنزيه في النص، جعلوا التنزيه في تأويلك أو تفويضك، أما النص فلا تنزيه فيه، ظاهره التشبيه. هذا شيء متفق عليه، وليس لأحد أن يمكن أنهم يقولون هذا هو الظاهر، بل هم يقولون هذا هو الظاهر ولكنه غير مراد، فيجعلون ظواهر النصوص الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، ويجعلون كلام الله عز وجل ظاهره ما لا يريده، ظاهره باطل، وهو غير مراد لله عز وجل. فإذا الله لم يبين ولم ييسر ولا حجة له قائمة على خلقه من نصوص الصفات على قول هؤلاء. الحجة قائمة بعقل الرازي وعقل الآمدي وعقل فلان وعقل فلان، وعقولهم قد اختلفت، ما اتفقت عند تعيين معدا على شيء. قالوا الاستواء ظاهره التشبيه ولكنه يؤول. طيب على ماذا تؤولونه؟ قالوا 21 معنى في تأويله، فأي معنى هو نحمل عليه كلام الله؟ وأي معنى نقبل به على معنى؟ نقرأ القرآن فيرفع في قلوبنا ونتعبد الله به؟ هؤلاء يجهلون الخلق بربهم ويحكمون على النصوص بالبطلان، ويحكمون على كتاب الله وكلام رسوله بأنه لا حجة قائمة به وبأنه لا بيان فيه. وهذا مذهب أهل الباطل. ولهذه الأمور الباطلة الفاسدة الكفرية ما رأينا أحدا من السلف قال ظاهر النصوص هو تشبيه الله بخلقه، أو قال هذه من الله، أو نحو ذلك. بل ما وقع من الكفار المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حريصين على رفع رسالته، قال لهم: يد الله وما خلقت بيدي ويداه مبسوطتان، ونحو ذلك من الصفات. ما عادوا على النبي فقال: كلامك هذا غير مستقيم وغير صحيح، أنت تشبه الله بخلقه وهذا كلام باطل. ما عادوا عليه بذلك، فهموه وعلموا أنه مستقيم وصحيح ومعقول، فعقولهم أصح من عقول هؤلاء الذين اكتسبوا إلى الله وعلموه. عقول هؤلاء الذين عارضوا الملة وناصبوها العداء واجتهدوا في نقضها وردها أصح فهما وأتم رشدا من عقول هؤلاء. السلف ما كانوا يسمون هذه الظواهر، ولا يصح أن تكون هذه تمثيل الله عز وجل بحقه من الله. طيب، قيل ظاهر النصوص يدل هو من النص، يأتيك فيقول: طيب يا أخي، الله عز وجل يقول: يد الله فوق أيديهم، فهل ظاهره أن يده التي هي يد ذاته صفته فوق أيديهم حقيقة مباشرة لأيديهم؟ يقول: لا، ولكن معناه، معنى يد الله فوق أيديهم أي أن الله عز وجل رضي فعلهم هذا ووافق عليه سبحانه وتعالى وقبله منهم، ووفاؤه بما يستحقونه من هذا الفعل من الجزاء أعظم من وفائهم بهذا العهد الذي تعاهدوا عليه فوق وفائهم. هذا هو معنى يد الله فوق أيديهم، وهذا أسلوب عربي معروف. العرب تقول مثل هذا، تستعمل مثل هذا المعنى. قالوا: فإذا أولت هنا، قلنا: هذا التأويل هو ظاهر النص الذي يدل عليه. قالوا: وكذلك يقول لنا لفظ يد الله هذا اللفظ بهذه الإضافة النص، والسياق كله معناه هذا الذي ذكرناه، فلا تعود بدلالة السياق بحكم دلالة السياق على ما هو نص فيه. قال: يد الله، هذه إضافة، والإضافة قلنا نص صريح لا يحتمل إلا معنى قيام الصفة بالوصف، فهذا هو موضع الدلالة على الصفة من الإيش؟ من الأهل، أنه قال يد الله. بقي سياق الكلام الذي وردت فيه صفة الله له معنى، هذا هو، ولا يحق لك أن تحمل ما تقوله في معنى السياق على ما هو نص في معناه لا يحتمل غيره. انتبهتم لهذا؟ فيلبسون على الناس في هذا، يقول لك اليد ليس المقصود اليد الصفة، ولكن المعنى أن المراد هو أن الله ليس يده فوق أيديهم ولكنه رضي عنهم وعن فعلهم. قلنا نعم هذا حق، ولكن قوله يد الله ما يحتمل إيش إلا يده التي هو التي هي صفته. ثم استعمالها في هذا التركيب، استعمال الصفة في هذا التركيب له هذا المعنى. فليس المراد أن يد الله التي هي صفته فوق أيديهم حقيقة مباشرة له، لا، ولكن المعنى أنه يؤيده، وهذا لا يمنع أن له سبحانه وتعالى يد، أن له يد. من ذلك؟ ما الذي منع أن له يد؟ هذا لا يمنع، بل هذا يؤكد أن له يد. أولا لأنه أضاف الصفة إليه وهذا النص، والأمر الثاني أنه لا تضاف الصفة إلى الموصوف في مثل هذه المعاني إلا إذا كانت تقوم به الصفة حقيقة. نعم، فإذا نصوص الصفات من النص الذي لا يحتمل إلا معناه. إذا تنزلنا معه وقلنا هو من الظاهر، نقول ظاهره اتصاف الله بصفاته وهذا حق. هذا ظاهره اتصاف الله بصفاته وهذا حق. قالوا لا، ظاهره التشبيه. قلنا أين هو التشبيه؟ الله قال يد الله، قال يد الله، ولم يقل يد كيد يد الله التي كأيديهم. التشبيه فيه ليش؟ لفظ الأدوات التشبيه الكاف ونحوها. ما قال يكون تشبيه لو قال يد كيد، لكن قال يد الله، والإضافة صرفت الذهن عن يد المخلوق إلى يد تليق بالرب. الإضافة صرفت الذهن عن هذا، فمن الذي جاء أجاءك؟ من الذي أدخل في ذهنك التشبيه؟ هو العقيدة الفاسدة والوهم الفاسد عندك، وقياسك الرب على المخلوق هو الذي أدخل عليه. هذا شيء، هذا مرض قائم فيك أنت، هذه علة فيك أنت. لا نفهم أهل هذا النص، هي غريبة على النص، ولكنها شلشلة نعرفها من أجله. هذا فيك أنت وليس في النص، أنت اللي حملت اليد على الجارحة. وفي المشاهد بين يديك أيضا ليس في جوارح، في المشاهد في المخلوقات، لبعض المخلوقات أيضا ليست في جوارح. فما الذي ألزم الجارحة للدخل؟ أين جئت بهذا الإلزام؟ فاليد المراد بها هنا يد الذات التي هي الصفة التي معناها ما يمسك به ويقبض به ويتناول به، ثم هي في كل ذات بما يليق به. هذا أمر معلوم، ولكن هؤلاء تمكن التشبيه فهم مجسمة مشبهة ممثلة قبل أن يقولوا معقلا. شبهوا ومثلوا وقاسوا الله بخلقه وجعلوا المخلوق أصلا لقياس يتكلمون فيه عن صفات الرب سبحانه وتعالى، ولذلك فهذا غرض. نعم، غرض. قال شيخ الإسلام: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. هذه الفقرة فقرة إيمانية، فقرة إيمانية لا يفهمها ولا يصدق بها ولا يتابعها إلا من سلم دينه. أما من لم يسلم دينه فلا يفهمها ولا يتابعها. المؤمن يزعه عن أن يعود على كلام الله بكلام باطل مثل هذا، أن يحمل كلام الله باطلا. الله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه ظاهره الكفر الذي هو التشريع. ولذلك لما نزل الإيمان في جذور قلوب السلف لا كانوا يسمون هذا ظاهرا، بل كانوا يجرون النصوص على ظاهره. كل الذين يقولونه صحة النص، إذا صح النص قالوا به. أنا أقول إذا صح النص قالوا به من غير ترجيح ولا مشكلة عندهم، لأنهم أصح عقولا وأقوى إيمانا، وهذا هو المهم. نعم. قال شيخ الإسلام: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغضبون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلون محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ باعتقادهم أنه باطل. يعني لهم طريقة شيء. إما أن يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ فيقول ظاهر اللفظ عن التشريع ولكن هذا غير مراد، وعند هذا وعلى هذا يكذبون في اللفظ ويصدقون في اللفظ. دعواهم ان ظاهر النصوص التشريع كذب ولا صدق؟ كذب وهو باطل. وحكمه ان التشريع غير مراد صحيح ولا باطل؟ صحيح. فيجعلون ظاهر النصوص الباطل ثم يشرعون هذا الكفر الذي يدعونه بقضيه ايمانيه صحيحه، لان أن الله لا يشفع لا يشفع ولا يريد ولا يريد التخفيف. وهذا هو وجه التلاعب عندهم، هذا وجه التشفيه على الناس والتلاعب. لأنه لو قال الظاهر غير مراد وهو كفر وكذا وكذا وكذا الناس ما تقبل، فيقول لك أنه ظاهرها ذلك وهو غير مراد لله عز وجل، فيخفف من بطلان دعواه ان ظاهر النصوص التمثيل بالحكم الصحيح المتفق عليه، وهو ان التمثيل لا يشيء لا يمكن ان يكون مرادا لله عز وجل، ويتوصل بهذا الى تشريع تاويله، يطلب طريقه يشجع بها باطله، يستعمل هذه الطريقه. وبعضهم لا يبتدئ مباشره برد الحق في النص مباشره غير ان يقول هذا ظاهره كذا وهو يحتاج الى تاويل، الظاهر يحتاج الى تاويل، لا مباشره يقول هذا تمثيل وهو باطل مردود، تمثيل وهو باطل مردود. فيجعلون الطريق الاول يجعلون مجنون النفس باطل وليس مجنونه بباطل، لكن يقولون هو باطل حتى يتوسلون إلى تأويل، يقولون ما دام باطلا فهو بحاجة إلى تأويل. لماذا؟ لأن الحق أنه لا، أن الله عز وجل لا يريد هذا الباطل، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ مباشرة، يردونه مباشرة، يقولون هذا تشبيه وهو مردود. الطريقة الأولى يفعلونها مع القرآن، مع ألفاظ القرآن، مع آيات القرآن، لأنهم لا يقول على ربهم. والطريقة الثانية يفعلونها بلا خوف من الله ولا استحاء من الناس، مع النص ولو كانت البخاري ومسلم، مع الحديث يفعلون مع الحديث. هذه مردودة لا نقبلها ولا نعملها مباشرة، فيردون النص بأول وهلة من غير أن يتوسلوا له بتأويله، لأن النص عندهم أخبار آحاد وأخبار آحاد لا تقبل. فهذه طريقتهم، وهم يزعمون أن نصوص الصفات مما يحتاج إلى تأويل. نعم اقرأ. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم، انتبه، هذه الأحاديث الثلاثة وحديث الرابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل جبل. هذه أربع أحاديث استدلت بها الجهمية على وجوب التأويل في باب الصفات، جعلوها دليلا لهم على أن التأويل في باب الصفات واجب. انتبهوا لها، لأنه سيأتي بيان الآن. قد يقول قائل في البيان الآن الذي يأتي، يعني من كلام ابن تيمية، يقول: ليس هؤلاء من السذاجة إلى هذه الدرجة. يعني لما يقول الحديث عبدي جعت، قد رأوا الحديث، قد رأوا بقية الحديث ووقفوا عليه وقرأوه، ما قالوا أخذوا عبدي جعت وقالوا هذا معنى ظاهره أن الله يجوع وهو غير المراد وسكتوا. حتى نقول عليهم: لا، لو قرأت بقية النص لعلمت. لا، هم رأوا النص وقرأوه بين أيديهم. إذن على أي وجه يقولون هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث يذكرونها يحتجون بها على أن نصوص الصفات يلزمها إيش؟ التأويل. قالوا: هذا النبي قد أول، فهذا هو المنهج في نصوص الصفات. النبي نقل روى عن ربه أنه قال: عبدي جعت وفص وأول، فظاهر عبدي جعت ليس، فعبدي جعت ليس على ظاهره. والنبي قال: ما الحجر الأسود من الله، ظاهره ليس مراد. قالوا: فهذه الأحاديث دالة على وجوب التأويل، وهذا كلام من أيام بشر مرورا بابن فور إلى الرازي فمن بعدهم، يأخذون هذه الأحاديث ويقولون هذا دليل على وجوب التأويل. وزعم الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في أوله أنه سمع من بعض أصحاب الإمام أحمد أنه يقول إن أحمد حسم باب التأويل إلا في ثلاثة ألفاظ: قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الله في الأرض، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. هذا قال، هذا كلام الغزالي. ثم جاء الرازي بعده، الغزالي يقول أنه سمع من بعض أصحاب أحمد أن أحمد حسب التأويل في باب الصفات إلا في هذه الأحاديث الثلاثة. جاء الرازي فقال وجزم أن أحمد حسب التأويل، أضاف الكلام إلى أحمد مباشرة ولم يقل، لم ينقل عن الغزالي، ويقول أن الغزالي سمع من بعض أصحاب أحمد في عصره، وبين عصر الغزالي وعصر أحمد 200 سنة، أكثر من 200 سنة، وأنه حسب باب التأويل إلا في هذه الأحاديث. وجعلوا هذه الأحاديث من الشواهد على أن نصوص الصفات من الظواهر التي تصرف عن ظاهرها بتأويل يكون هو المراد. فقالوا في حديث عبدي جعت فلم تطعمني، قالوا ظاهره أن الرب يجوع، وهذا غير مراد إجماعا. فهذا يدل على أن ظواهر النصوص، على أن نصوص الصفات من الظاهر. ثم سلط الرب عليها على هذه اللفظة التأويل، فدل على أنه يجب أن يؤول. فهذا هو الشأن في نصوص الصفات، ظاهرها غير مراد الإجماع لأنه تمثيل وهي تؤول. والرد على التبعين، لأنكم هذا هو وجه استدلال المبتدعة بهذا الحديث، لأنهم يقيمون الحجة علينا. يقول هاشم الله يقول جاع، هل تقولون جاع؟ لا، يقولون هذا شاهد، دليل شاهد على أن نصوص الصفات من الظاهر، لأن الله قال عبدي جعت وهو لا يكون إجماعا وباتفاق، لأن هذا معنى الباطل لا يؤمن، وهذا فيه إغراق الصفة إليه. إذا فنشوف الصفات من الله وهي تحتاج إلى تأويل، والدليل أن الله أول عبد الجعفر أول. إذا فهذا هو المنهج في نصوص الصفات، ظاهرها التمثيل وهي تحتاج إلى تأويل. والجواب أن ظاهر هذا الحديث نص، وليس أن هذا الحديث عبد الجعفر نص وليس ظاهرا. كيف نص؟ لأن الله دل على مراده بالنص ولا لا يفهم. قال عبد الجعفر وسكت، بقية الحديث بينت وجهه الجود وقررته بما يمنع التأويل أو الفهم. ما ترك لك أنت أن تؤول، ما رأى قاعدة عامة في الصفات، بل القاعدة في الصفات أنه لا يضاف إليه إلا الكلام. فهنا لما أضيف النقص بين وجه الإضافة، أن النقص كان في عبده والكمال في جزائه هو سبحانه وتعالى على فعل العبد لو استدرك نقصه. أخي إذا الحديث نص لظاهر، نص الحديث نص، هو من النص، الحديث من النص، لأنه ذكر اللفظ مفسرا مفصل التفسير، ولم يترك لفكرك مجالا للتأويل، ما ترك لك لفهمك وفكرك مجال لاحتمال معنى غير هذا المعنى الذي يريده نص عليه. قال ولم نتركك لأن تفهم معنى آخر يحتمل. إذا النص لظاهر يا شباب، ونصوص الصفات من النص، فدعواكم أنها من الظاهر باطلة. في لفظ الحديث تفسير المراد وتقييده، ومعلوم أن تقييد المطلق نص لظاهر، نص لظاهر، نص قيد اللفظ. وفي ناس الحديث لم يتجاوزه، بينه في وقته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة فيه لا يجوز. هذا الحديث دليل عليهم لا لهم من وجوه. الأول، الحديث يدل على أن الله ورسوله لا يقول ظاهر كلامه إلا باطل قط أبدا. الحديث يدل على هذا، على أن كلام الله ورسوله لا يجوز أن يكون باطلا قط. في دلالة الحديث، الحديث يقول عبدي جعفر فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ايش تفهم من هذا؟ تفهم من هذا تقرير أن كلام الله ورسوله لا يكون باطلا أبدا، ولذلك رب الاستفهام عن المعنى الباطل اللي يقع في الذهن. أنت يا رب قلت أنك جعت، والجوع لا يكون، كيف تجوع وأطعمك وأنت رب العالمين؟ شفت كيف؟ إذن هذا يدل على أن كلام الله لا يمكن أن يكون دالا على ايش؟ فهذا حجة عليهم ولا عليهم؟ حجة عليهم. الوجه الثاني، أن الله ورسوله، الحديث يدل، حديث عبد الجعفر يدل على أن الله ورسوله لا يؤخران البيان عن وقته. فإذا كان اللفظ عند الإطلاق محتملا معنى غير مراد لهما قرنوه بالبيان بلا شك. الحديث ما يدل على هذا؟ الحديث يدل على هذا ولا لا؟ يدل على أنه إذا كان اللفظ يحتمل معنى غير مراد لهما صلى الله عليه وسلم، مراد سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما لا يؤخران البيان، بل يبينان في وقته على مباشرة لا يؤخران البيان. وهذا يدل على أن ما لم يلحقوه ببيان جاءت على أيش؟ على ما هو عليه، صحيح ولا لا؟ فهذا الحديث دليل على أن قوله غير الله يدور صلته يصح، لأنه لم يلحقها ببيان يمنع المراد من الظاهر على جعله. نذكر الظاهر الآن لما نستخدم له الظاهر عندما نريد ايش؟ تنزل معه، وإلا فلا نعتقد أبدا أن ظاهر وصف صفات من الظاهر بل هي من النص وهي وصف الله به. هذا الوجه الثاني الذي يدل عليه الحديث ويكون بهذه الدلالة دليلا عليه الله، فهو دليل مقلوب عليه، هم يستدلون به على صحة التأويل وعلى أن ظهر النصوص التمثيل، ونحن نرى فيه عكس ذلك، فهذا قلب الدليل عليه، فيه قلب الدليل عليه. الثالث مما تنقلب دلالة الحديث به عليه تقرير الحديث، وهذا يعني نفرده عن ذكرناه لأنه إفراده يؤدي معنا تقرير الحديث، أن ما خلا من نصوص الصفات من زيادة تفسير للفظه فإنه دال على أنه نص على معناه، إذ لو احتمل غير معناه لفسره اللفظ. فإذا صار عندنا أمرين، الأمر الأول من دلالة قوله عبدي جعت ولا تطعمني، قال كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قلنا هذا يدل على أن ما لا يتأخر عن وقته، ويدل على أن ما خلا من نصوص الصفات من زيادة تفسير للفظ يدل على أن لفظه هو تفسيره. إذا صار الوجه عندنا الآن ثلاثة أوجه، وعلى هذا فكل آية أو حديث وردت فيه صفة وردت فيه صفة مضافة إلى الله من غير تفسير للصفة فإن معناها الذي لا يحتمل النص غيره ولا يجوز العدول عنه هو اتصاف الله بهذه الصفة. إذن فيد الله يد ذاته سبحانه وتعالى. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني حديث الحجر الأسود، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث مروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومروي موقوفا على ابن عباس. أما المرفوع فمرفوع من طريقين، من طريق جابر بن عبد الله ومن طريق عبد الله بن عمر. وطريق جابر بن عبد الله فيها إسحاق بن بشر كذاب يضع الحديث فالحديث هو، وطريق عبد الله بن عمر ولفظه لفظ يمين الله التي يصافح الحجر الأسود، يمين الله التي يصافح بها خلقه، فيه عبد الله بن المؤمل، وعبد الله بن المؤمل واهب أحاديثه مناكير تركه العلماء. فالمرفوع، أما الموقوف فهو موقوف عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق والحاكم. فهذا الحديث في الجهتين الرواية، هو موقوف عن ابن عباس وليس حديثا صحيحا، هذا أولا. ثانيا، ليس في الحديث تأويل بل الحديث نص كما سيأتي بيان الشيخ الآن. وكذلك قوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، نحن بينا في الحديث الاول سبقنا ما يشاء، لكن ننتظر كلاهما من النص الذي لا يحتمل الا المعنى الذي تدل عليه الفاظه، وليس هو في حاجه الى تاويل. نعم. قال شيخ الاسلام فقالوا قد علم ان ليس في قلوبنا اصابع الحق. هذا ليس قولهم يعني انهم يحتجون مثل ما بينت، ولكن يقول ان ظاهر الحديث ان اصابع القلوب في اصابع الرحمن، وليس هذا يعني بصحيح. ظاهر الحديث ان النبي ان الله يجوز، وليس هذا قد بين الحديث، فالحديث قرر أنه مضاف إلى الله ما وليس مرادا لله وقرر وجوب التأويل على هذا دعوة النعم. فيقال له: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال: يمين الله في الأرض، وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج من التأويل؟ نعم، إذا هذا الحديث حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، جعلوا ظاهره معنى فاسدا باطلا، وهو أن الحجر الأسود صفة الله أو هو نفس يمين الله التي هي ذاته، فكأن الحجر فجعل الحجر الأسود هو من ذاته، هو يد ذاته، هذا ظاهره يقولون، وهذا معنى باطل. فاحتاج إلى تأويل، ونقول له أن هذا ليس بظاهر النص، النص هذا ليس، هذا النص ليس من الظاهر بل هو من النص، ووجه النص يبدو ظاهرا جليا في ألفاظ الحديث المفسرة للمراد من كون الحجر الأسود يمين الله. لماذا؟ لأنه قال يمين الله وسكت، وذا الكلام متصل، الكلام متصل بما يوجد معنى، وهو قوله في الأرض صحرا. وتعلمون أن ليس لصفات الله اختصاص، ليس للأرض اختصاص بصفات الله، ليس للأرض اختصاص بصفات الله، بل صفاته جادة على سمائه وأرضه، صحيح لا؟ ليس للأرض اختصاص بصفات الله. فقوله يمين الله في الأرض يعني تقييد، فدل بطريق النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا أنه ليس يمين الله التي هي ذاته التي هي صفته، وإنما هي وإنما يمينه في الأرض. وهذا كقول كما لو قال الأمير: هذا عيني عندكم. كل عاقل يعرف لما قال عيني عندكم، أولا تكلم عن ذات منفصلة عنه وهو رجل آخر، ثانيا قال هو عيني، ومعلوم أن عينه هي التي في رأسه، قال عندكم، فصرح أن لفاته أنه تكلم عن ذات منفصلة عنه، وقال هي عينه، هي منفصلة عنه وليست عينه ذاتي، وليست هو هي بعينه، وليس هو بعينه. ثالثا قيدها قال عندكم، ومعنى هذا أنه جاسوس، أنه الجاسوس، وأنه منا بمنزلة عينه التي يراها، فكأنه هو يرى، فكأنه هو الذي يراه، هو يرى فيقول له، فكأنه هو الذي رأى بالنقل. هذا معنى واضح. عد بهذا على الحديث يمين الله، أولا الكلام عن الحجر الأسود، والحجر الأسود ذات مخلوقة ليست وصفة من الله ولا شيئا منه، هذا واحد. ثانيا قال الحجر الأسود يمين الله، ويمين الله قائمة به غير مفصلة عنه. ثالثا قال في الأرض، هذا نص إجماع ولا ظاهر؟ ها نص. إذن ما المراد؟ المراد بينه، قال: فمن قبله وصافحه فكأنما قبل الله، قبل الله، قبل يد الله وصافح يمينه، فمن قبله وصافحه فكأنما قبله، تعلمون أن المشابهة غير المشبه به، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر، فرؤيتكم للرب كرؤيتكم أنتم للقمر. هذا المشبه غير المشبه به، وهؤلاء المشبه غير فكأنما صافح، لا أنه صافح، قال فكأنما، ولو كان الحجر الأسود هو يمين الله ما قال فكأنما. فقوله فكأنما يدل على أنه ليس يمين الله، لأنه لو كان يمين الله لما صح أن يقول فكأنما، لأن يكون التقبيل وقع على اليمين ذاته. فلما قال فكأنما كان هذا معنى ثالثا مقدرا، أن إيش؟ أن ليس المراد أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض. ولكن يا إخوة بارك الله فيكم، انتبهوا هنا في نقطة جميلة. الرب لطيف بعباده رحيم به، وهو سبحانه وتعالى يقضي حاجاتهم كأحسن ما يكون القضاء. الإنسان في فطرته تعلق قلبه بالنيل على العظيم وعلى الشيء العظيم بتقدير ونحو ذلك. ولذلك العظماء في الناس تقبل أيديهم ورؤوسهم وتهون النفس عندهم، أليس كذلك؟ هذا المعنى مرتبط في قلوب العباد، وهو من حقوق التعظيم التي تقوم عندهم بالفطرة. هذه حاجة العبد، أنت مطلوب منك أن تعظم الكعبة، هذا شرع أن تعظمها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا. فهي معظمة مشرفة، ومطلوب منك أن تعظمها، وأعانك على أن يقوم في قلبك هذا التكليف من الإيمان، وهو تعظيم الكعبة، تبعين، وهو تعظيم الكعبة، أعانك عليه بأن جعل لك هذا الحجر تقبله وتصافحه لقضاء هذا الخرف الذي يكون في الفطرة، وهو بين العبد إلى إيش؟ بين العبد إلى تقبيل اليد العظيم أو المال عنده. فهمتم هذا؟ هذا من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده وإعانته لهم على الإيمان بما يطلبه منهم. كلفهم التعظيم البيت فأعلم على ذلك. وهذا مثل ما قال أهل العلم أيضا في الاستواء على العرش، قالوا لماذا استوى على العرش وهو يعني سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى العرش ولا في حاجة إلى الاستواء، لأي معنى؟ لأي معنى استوى على العرش؟ قالوا لمصلحة العباد، لأن نفوس العباد متعلقة بمعرفة مرادها إذا كان غائبا عنها أين هو؟ مثل مثلا جماعة من الناس في بقعة من الأرض عليهم ملك أو أمير لا يرونهم الذي في أقصى الديار وكذا، لا يرونهم، لكن تتعلق قلوبهم في أنه إذا لم يعرفوا أنه وإن لم يكونوا يرونه يضعف في قلوبهم، يضعف في قلوبهم الولاء والانقياد في حقوق البلد، فتتعلق قلوبهم بمعرفة أين هو حتى وإن لم يكونوا يرونه. هذا أمر قائم في الفطرة. فلما كان هذا في الفطرة وحاجة لنفس العبد لا بد أن تقضى قضاها الله له، فاستوى على العرش وقال أنا على العرش واستوي على العرش. فإذا تعلق القلب بمكان ربك أين هو قلته على العرش على العرش. فهذه معاني إيمانية. الله عز وجل يعين العبد فيها على تحقيق الإيمان، وهذا هو المقصود من الحديث: يا الحجر الأسود يمين الله في الأرض. فمن قبله وصافح وكأنما قبل يمين الله وصافح يمين الله وقبل يمينه، هذا هو المعنى المراد. فهي معان لتحقيق إيمانية، لتحقيق الإيمان، لتكريس صح اللفظ، لتحقيق ال العمل بالتكليف على أتم وجه وأكمل وجه لقضية حاجاتها التي بها إذا قضيت بها تتمكن من القيام بالواجب عليك في التكليف أتم القيام وأصحه. فهذا هو المعنى. إذن فالحديث من النص وليس هو مما يحتاج إلى تأويل. ودعوى أن أحمد رحمه الله إمام أئمة أهل السنة يقول أن هذا يحتاج إلى تأويل دعوى غير صحيحة فاسدة باطلة. إنما ادعى الغزالي أنه سمعها من بعض أصحاب أحمد يقولون عليها ولا نعرف هذا من أحمد ولم يقل هو أحمد رحمه الله ولا هو في مقولاته. إذن فالحديث لا يحتاج إلى تأويل لأن معناه موصوص عليه لا يحتمل إلا معنى واحد يحمل عليه ولا يؤول على غيره. يمين الله في الأرض فمن صفح صفح وقفك عندما قال له من الجزاء والرضا والقبول عند الله كما أنه صافح يد الله وقبل يمينه. فهمتم المعنى؟ والحديث يقرر أن لله يمين حقيقة يمين ويد حقيقة أن له يد أن صفة يده صفة ذات يقرر ذلك لأنه علق باليد المصافحة التي لا تقول إلا بها وأحالها إليه قال كأنما قبل وصافح يده. إذن يد الله عز وجل يد حقيقية تتعلق بها ما يتعلق بصفة اليد حقيقة تصافح وتقبل لكن هل تقع المصافحة ويقع التقديم؟ هذا أمر آخر لا نقول به حتى يرد النص مثل ما قلنا أنتم تذكرون في إيش في الهوى. فهذا يدل على أن اليد حقيقية لأنه من معنى اليد اللازم لها عند الإطلاق وهو يحقق المعنى ولكنه لا يحقق الحقيقة لا يبين إيش الحقيقة ما هي. فيدل الله تصافح لكن هذا معنى عام كيف تصافح كيف تقع المصافحة هذه الحقيقة ما تكلم عنها لأننا نعرف. فهذا هو المعنى والحديث مردود على يعني مقلوب عليه جلالته فهو يدل على أن نصوص الصفات لا تحتاج إلى تأويل لأن هنا أعطاك بالتفصيل أعطاك الكلام المعنى المراد بالتفصيل بدون ما يترك لك مجال لتذهب هنا وهناك فهو من النص. نعم. قال شيخ الإسلام مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. نعم إنما يعرف يعني قلنا أنه مرفوع والمرفوع ترى يعني موجود في دواوين الإسلام التي لا يجهل يعني حديث عبد الله بن عمر عن الحاكم في المستدرك والحاكم في المستدرك تعرفون من رؤوس المعاجم من رؤوس المعاجم الدين من رؤوس دواوين السنة كذا ولا لا؟ فلا يجهل الشيخ أن الحديث يعرف لكن لا يعرف صحيحا قائما في للحديث الذي يعني هو معنى يعرف يعني هنا يعني يعرف انه مروي عن النبي لكنه منكر المروي عن النبي منكر من جهه الروايه اما عن ابن عباس فمعروف ولكنه وكما قلنا اخرجه عبد الرزاق والحاكم. نعم. قال شيخ الاسلام وان الحديث الاخر كره الصحيح مفسرا يقول الله عبدي جعلتك لم تطعمني فيقول رب كيف اطعمك وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدي فلانا جاع فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تعدني فيقول رب كيف امرك وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرضا وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يبط ولم يجر، ولكن ملط عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومضره مضره، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. هذا كما بينا ولا نعيده، وإن كانت من الإعادة والتكرار في دروس العلم سنة في تعليم العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكرر اللفظ ثلاثا، وتكلمنا عنه في التكرار قبل ذلك، وبينا أنه من طرق العلم من طرق التعليم الشرعية، الله عز وجل استعمله في كتابه سبحانه وتعالى وتكلم به في كلامه يكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر اللفظ ثلاثا فلا نعيده. لكن هنا قال الشيخ وهذا صريح، هذا هو معنى قولنا انه ايش؟ نص وليس ظاهر. هذا صريح يعني ليس بظاهر، هذا معنى قوله صريح يعني انه نص وليس بظاهر. نعم. واما قوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، هذا الحديث فيه استدلاله فيه أمرين. الأمر الأول ردهم وصف الاسم، وصف الله بالاسم، أن لله أصابع، يردون هذا يقول الأصابع لا تقوم بالضرب سبحانه وتعالى، لأن لا نعرف أصابع إلا إيش؟ إلا الجارية. فيمنعون وصف الله بالأصابع، هذا أولا. ثانيا يقولون أن قوله بين قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن مبتدأ، أن تماس تكون القلوب بين أصبعين، القلوب في صدر، في صدر كل قلب، كل صاحب قلب قلبه في صدر، قلبه في صدر، وليس في القلوب في بين أصابع الرحمن. فهم يمنعون دلالته لأمرين، مو بس قضية المماسة، أولا لإيش؟ قضية الأصابع. ونقول فيها ما نقول في غيره، أضافها الله إليه ولم يفسرها بتفسير يمنع ما تدل عليه الإضافة، أضاف الله الأصابع إليه، قال أصابع الرحمن، ولم يفسرها بتفسير يمنع مقتضى الإضافة، فتبقى على ما تدل عليه الإضافة، وهي أنها أصابع حقيقية. يقول لك طيب أنا الأصابع جوارح لا تليق بالضرب، نقول كلامك هذا تبين، كلامك هذا أن الأصابع جوارح لا يمنع أن لله أصابع أبدا، بل يمنع أن تكون أصابع الرحمن جوارح. انتبهتم؟ انتبهتم؟ أنت أيها المسكين لما تقول الأصابع جوارح لا تليق بالضرب، نقول قولك هذا لا يبقى على النص بالبدء، لا يمنع أن لله أصابع، قولك أن الأصابع جوارح لا يمنع أن لله أصابع، وإنما يمنع أن تكون الأصابع الرحمن جوارح. ما جئت بشيء يمنع حمل النص على ايش؟ على معناه وعلى ظهره، على معناه، لأنه قلنا هو نص، يقول يحمل نص على معناه، فهو من النص وليس من الظاهر. وقولك أعيد، وقولك أن أصابع الجوارح لا يمنع اتصال الله بالجوارح، سبح الله بالأصابع، لا يمنع اتصال الله بالأصابع، غاية ما يمنعه أن تكون أصابع الله جوارح، وهذا حق. فنقول أصابع الله ليست بالجوارح، بالجوارح ليست هي بالجوارح، هذا حق. كل هذا نقول لك نعم. أما تقول لا، لا يصف الله بالأصابع وتكذب الله وترده، لا والله قول الله وكلامه أتم وأكبر وأكبر متابعك على فهمك الباطل الكفري. انتبهت يا اخوان هذا المشتكي. اما المماشاه فتكلم عنها شيء. قال شيخ الاسلام: واما قوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن فانه ليس في ظاهره ان القلب متصل بالاصابع ولا مماس لها ولا انها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشره بيديه. واذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والارض لم يقتضي ان يكون مماسا للسماء والارض ونظائر هذا كثيره. نعم هذا نص في كلام العرب على بيان المعنى. فمعنى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن اي انه سبحانه وتعالى يدبرها ويصرفها. وقد بينه الحديث الاخر الذي فيه دعاء النبي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي الى طاعتك. فالله هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يصرفها. القلوب بين اصابعك بين قلبك بين جنبيك، ولكن الله هو الذي يصرفه وهو الذي يقلبه سبحانه وتعالى، ويصرفه ويقلبه، وهو الذي يدبر امرك وشانك كله. ناصيتك بيده وقلبك بين اصابعه سبحانه وتعالى. فهذا معناه التدبير. وهذا المعنى يستعمل في لغة العرب كقول الله عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يعني ليس أنه مماسا لأيديهم ولا لأيمانهم، ليس لهم مماسا، ولكنهم أمامهم وعن جانبهم. هذا هو المعنى، وليس أن النور مماس. ومثل قوله سبحانه وتعالى: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظون الوحي من بين يديه ومن خلفه. وليس معنى هذا أن الملائكة مماسة للوحي وملابسة له. ومثل قوله: ببهتان يحتلينه بين أيديهن وأرجلهن، ليس معناه أن البهتان ملابس لأيديهم وأرجلهم. هذا معنى حق. ومثل قوله: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لا يقتضي أنه يكون مماسا للسماء التي المراد بالسماء هنا الأفلاك. السماء يطلق ويراد به معنيان، يطلق ويراد به مطلق العلو، فتقول الله في السماء يعني في العلو، ويطلق ويراد به الأفلاك فتقول السماء يعني الأفلاك. فتقول الله ليس في السماء يعني ليس في الأفلاك ولكنه فوقها. فهمتم؟ فالسماء يطلق ويراد به معنى إما مطلق العلو أو الأفلاك. والمراد في قول الله هنا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أيهما؟ ها؟ فكر كده لا تلبي على طول. أيهما؟ ها؟ الأفلاك قولا واحدا. سلفوا بارك الله. لماذا؟ لأن السحاب في السماء ولا لا؟ في السماء بمعنى في العلو، السحاب في السماء بمعنى في العلو، ولكنه ليس في السماء الأفلاك، هو بين السماء والأرض، ليس مماسا للسماء وليس مماسا للأرض. فالمقصود هنا أنه لا يقتضي هذا يعني المماس. ثم زاد الشيخ بيانا تاما يتعلق ببيان صفة اليد. قبل أن نتكلم عن بيان الشيخ لهذا المعنى، ينبغي أن نقرر أولا اتصاف الله عز وجل بصفة اليد. الله عز وجل له يدين اثنتين، صفتا ذاته تقوم به سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، لا نعلم حقيقتها لأنه لم يخبرنا عن حقيقتها بلفظ ولم نره بعين، حتى نرى حقيقته. ولو رأيناه بأعيننا ما عرفنا حقيقة يديه كيف هي، فكيفية الحقيقة مقطوع الطبع بالعلم بها، ولكن له يدين حقيقته. والنصوص في صفة اليد من النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يجوز العدول عنه، وهو أن اليد هي يد الذات، لا يد النعمة ولا يد القدرة. في اللغة العربية تطلق اليد ويراد بها النعمة للصفة، وتطلق بها اليد ويراد بها القدرة للصفة، ولكن يد الله يد الذات لا يد النعمة ولا يد القدرة، يد الذات. والنصوص الواردة في صفة اليدين من النص للوجهين اللذين تقدم ذكرهما، وهما أنها وظيفات إليه، وأن الله لا يضيف إلى نفسه، تمام؟ فهي من النص لهذين، وقد اشتملت مع هذين نصوص اليد، اشتملت مع هذين على قرائن كثيرة تقدم أن يد الله يد الذات، وتمنع حملها على يد النعمة أو يد القدرة. فإذا نصوص صفات اليد من النص للوجهين الذي ذكرنا، فيها إضافة اليد إلى الله والله لا يملك إلى نفسه باطلا، وتقرر هذا بقرائن. من هذه القرائن؟ أولا التثنية، فالله قد ثنى يديه فيما لا يحصى من كلامه وكلام رسوله الذي هو وحي منه. قال الله في كتابه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. والتثنية يا إخوان اسم عدد، صح ولا لا؟ التثنية اسم عدد، واسم العدد نص في معناه لا يحتمل غيره. إذا قلت لك اثنين يعني اثنين، يدين يعني ثنتين، نص في معناه لا يحتمل غيره. فإذا هي نص، وهذا النص يمنع حمله حمل اليد على يد النعمة ويد القدرة. لا صح أن تقول لما خلقت بيدي يعني أن المراد النعمة، لماذا؟ لا يصح أن يكون المعنى بنعمتي أو بقدرتي. التثنية منهج تأويل اليد بالنعمة والقدرة، لأنه لا يصح أن تقول بنعمتي وقدرتي، لأن ماذا ثنى؟ فالتثنية لازمة للمراد، فإن كانت النعمة فالمراد نعمتي، إن كانت القدرة فالمراد قدرتي. هذا نص ما يجوز اقتراع فيه، ولا يصح أن تقول نعمتين وقدرتين، لأن نعمتين وقدرتين فيه حصر النعمة والقدرة، ونعمة الله وقدرته غير محصورة، حصرها باطل. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن تريد تحصيها مثله. وقال: على كل شيء قدير، وأنت تجعله قدرتين. فإذا التثنية قررت أن المراد باليد يد الذات لا يد النعمة ولا يد القدرة، ولا يمكن يمتنع حملها على يد النعمة ويد القدرة، لأنه لو كانت النعمة للزمتها التثنية، ولا يصح حصر نعمة الله في عدد، ولو كانت القدرة للزمتها التثنية، ولا يصح حصر قدرة الله في عدد، صح ولا يصح؟ إذا هي تقدم يد الذات وتمنع يدل، وهذا عكس ما يريده المتكلم. ولا يصح أيضا أن تقول خلقت بنعمتي، أن يكون المراد لما خلقت بيدي لما خلقت بنعمتي. لماذا لا يصح؟ لأن نعمته مخلوقة، وهو يتكلم عن نفسه يقول خلقت نعمته مخلوقة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله خلق بنفسه ولم يخلق بنعمته. إذن فيمتنع حملها على النعمة لهذا الوجه الثاني أيضا. ولا يصح أيضا أن يكون خلقت بقدرتي لأمرين اثنين، لا يصح. أن يكون المعنى خرقت من قدرات الله. أنتم معي يا شباب؟ التفريعات لا تضيعكم عن أصل المعنى. لا يصح أن تقول خلقت بقدرتي، أن يكون المعنى خلقت بقدرتي لأمرين. الأول أنه لو قال وكان المراد خلقت بقدرتي لم يبق لخلق آدم معنى يشرفه به ويختص به يأمره لأجله، يأمر إبليس والملائكة لأجله للإسجاد، لأن إبليس والملائكة كل خلق بقدرة الله، كل شيء خلق بقدرة الله. هذا واحد، ولذلك لا يصح أن تقول بقدرتي خلقت بقدرتي. اثنين، أن القدرة ثبتت في صفة الخلق. قال خلقت، لماذا خلق وكيف خلق؟ ها؟ بقدرتي، خلق بقدرته سبحانه وتعالى، قدرته على الخلق، وهو قادر على الخلق بوجوه، إما بلفظ كن فيكون أو بمباشرة كما هو الخلق بآدم بيديه، إما بكلام أو بمباشرة. فالخلق، فالقدرة معنى مفهوم من قوله خلقت، خلقت يعني قدرت على خلقه بيديه. فإذا وصفتها بالقدرة ما جئت بشيء إيش جديد. إذن قوله خلقت بيدي مانع من حمل اليد هنا على النعمة لأمرين. أولا من التأثير، فإنه لا يصح أن تقول بنعمتين ولا بقدرتين، لأن هذا حصل ونعمة الله وقدرته لا تمس. ثانيا من قوله خلقت، لا يصح أن تقول خلقت بنعمتي لأن نعمته من الله، ولا يصح أن تقول وهو إنما خلق بنفسه سبحانه وتعالى، ولا يصح أن تقول بقدرتي لأن هذا لا يعود على آدم بمعنى يخصه، لأن خلق الله كله بقدرته، ولأن معنى القدرة موجود في خلق، فلا يكون بعد ذلك ذكر اليدين لذكر القدرة لأنه يكون تكرار، وإنما لذكر الوجه الذي كانت عليه قدرته. خلق بقدرته على أي وجه؟ بيدين. إذا هو يقرر أن اليد يد الذات. بعض المغفلين تفذلك هنا ورأى نفسه أنه جاء بشيء عظيم، قال نقول لهذا الذي يقول خلقت بيدي يعني ليس المراد باليد القدرة، نقول إذن أنت تنفي أن يكون خلق بيديه يعني بقدرته، وإذا كان ذلك كذلك فأنت تنفي عن الله القدرة. يقول أنه ويظن أنه بهذا يبهتك كما بهت إبراهيم النمرود، ويطير بها فرحا وتشعر أنه بلغ أعمال السماء من الزهو بهذا. يقول له يا مسكين، لو كانت اليدين بمعنى القدرة لا كان كلام الله عليم كما أن إيمانك عليم، لأنك ذكر القدرة مرتين في موضعين، في الخلق مرة أخرى، وهذا فضلة في الكلام يستغنى عنها لا خداع عنها. خلقت خلقتين، خلقت يعني قدرت، فلا محل ليش في ذكر اليدين معها. نعم، فهذا الوجه الأول. إذا الوجه الأول من أو من القرينة الأولى من القرائن التي احتفت بنصوص اليد مما يقرر أنها من النص لا من الظاهر، إيش؟ التثنية. الوجه الثاني، ثم هذا في الآية الأولى تكلمنا عن الآية الأولى التثنية، انتظر خلينا في التثنية، تكلمنا عن الآية الأولى بما خلقت بيدي. طيب والآية الثانية بل يداه مبسوطتان كذلك، لا يمكن أن يراد به النعمة ولا القدرة للوجه الذي تقدم، أنه لو كان يداه نعمته وقدرته هذا لا يصح. والأمر الثاني أنه قال يداه مبسوطتان، ولو أراد نعمته لقال مبسوطة، ولو أراد قدرته لقال مبسوطة. يقول يداه مبسوطة وقدرته مبسوطة، فلما قال مبسوطتان امتنع أن يكون المراد باليدين يدي النعمة ويدي إيش؟ ويدي القدرة. نعم، وسيأتي مزيد بيانين. اثنين، الوجه الثاني أو القرينة الثانية، استعمال لفظ اليمين والشمال في وصف اليدين، في وصف اليدين، وهذا تأكيد للحصر في اثنين. في حديث ابن عمر عند مسلم في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات بيمينه، ويقول: أنا الجبار، أنا الملك، ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يدي الله عز وجل إحداهما يمين، يعني من جهة يمينه سبحانه وتعالى، والأخرى شمال، يعني من جهة شماله سبحان ربي وبحمده. وهذا يدل على أنهما إثنتان، وهذا الوصف لا توصف به النعمة ولا توصف به القدرة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الموضع عند كلام الشيخ على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. ونبين هنا أن يدي الله عز وجل إحداهما يمين والأخرى شمال إذا نظرت إلى الجهة، أما إذا نظرت إلى الكمال فكلتاهما يمين. وهذا من المواضع التي قلنا أن الشرع لم يتركها حتى فصلها. لما كانت الشمال في ذهنك وذهني وذهن كل سامع من خلق الله تقتضي النقص، فالشمال أنقص من اليمين، استدرك وقال: وكلتا يديه يمين، انتبه، وكلتا يديه يمين، حتى لا تعود بالنقص على صفة الله. فهمت؟ ما ترك الأمر سهلا، مع أنه سمى الأخرى شمالا، سماها شمال ولله شمال، لكن من جهة من حيث إيش؟ إذا نظرت إلى الجهة، فمن حيث الجهة فله يمين، فيده التي عن يمينه يمنى والتي عن شماله شمال سبحانه وتعالى. لكن إذا جئت للكمال الصفة فليس في يديه شمال، وهذا لك أنت، لفهدك أنت أيها السامع، لأنه تعلق في فهمك أن الشمال أنقص من تعلق في فهمك، مو بس في اليد. انتبه، ما تظن أن نقص الشمال يعود على اليد فقط، بل في الخلق، بل الشمال هو أقوى من يمينه وأكبر، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ الشمال في الجملة مقترن، في الجملة في ذهن العالم مقترن بإيش؟ بالنص. ولذلك انظر لما صعد إبراهيم إلى السماء، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء رأى إبراهيم وأهل الجنة فين؟ عن يمينه، وأهل النار عن شمال. كذلك في أحكام ما نطيل في هذا، في أحكام الصلاة، وكان يقولون: الصلاة عن جهة يمين الإمام أفضل من الصلاة عن جهة الشمال، وهكذا. يعني الشمال في الجملة، لا تقبله من يد الجملة ويد الشمال، الشمال في الجملة يدل، يعني مرتبط في ذهني وفي المعاني بالنقص عن اليمين. لما كان ذلك كذلك الشرع لا يؤخر البيان، فبي قالوا: كلتا يديه هي يمين وشمال من حيث الجهة، ولكنها من حيث الكمال كلاهما يمين، ما في يديه شمال. انتبهتم؟ هذا يؤكد ما ذكرناه، أنه لا يذكر معنى يفهم منه نقص ويتركه لا يبينه. لما كان يتعلق به نقصا بلفظ الشمال استدرك وقال لك وبين لك أنك انت يديه يمين. طيب، فهمتم هذا؟ نعود إلى تقرير القرآن، إلى بيان القرائن. قلنا أن النصوص في صفة اليد كلها من النص، للوجهين الذي ذكرنا أولا، ولقرائن ذكرنا كم قرينة إلى الآن؟ مثل كذا. الأولى التخريع، الثانية استعمال الإشارة، الثالثة قرن اليدين بأفعال تتعلق باليد في المعنى العام وتكون بها كالخلق والقبض والبسط والطي والهز، هذه أفعال هي أفعال اليد تكون بها. فلما يقيد لك تصرفات اليد بالأفعال التي تكون من اليد في المعنى العام يقرر لك أنها إيش؟ أنها يد الذات، لا يد النعمة ولا يد القدرة، صحيح ولا لا؟ وهو هذا بس لا، ويذكر لك الكف والأصابع، ويذكر لك الكف والأصابع، هذه قراءة. إذن فالكف والأصابع ثم القبض والبسط والهز والمسح، كل هذا يقدم أن المراد باليدين يد الذات لا يد النعمة، وهذا نص وليس بإيش؟ بظاهر، لا يحتمل القبض والبسط والأصابع والكف، وهذه لا تحتمل إيش؟ إلا معنى واحدا، هذا التنويع والتبديل والتفريع لتصرفات اليد يؤكد حقيقة أنها يد الذات لا يد النعمة ولا يد القدرة، صح ولا لا يا شباب؟ واضح؟ طيب هذا كم؟ ثلاثة. الرابع قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسطها وهزها، لما ذكر الحديث وهو على المنبر يقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بيمينه ثم يهزهما، واهتز صلى الله عليه وسلم فوق المنبر حتى قال ابن عمر كما في مسلم ستؤمر إلى أسفل المنبر خشية أن يقع برسول الله. هذا تحقيق لإيش؟ للصفة، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح لما قرأ وكان الله سميعا بصيرا، قال وكان الله سميعا بصيرا، وضع يده على أذنيه وعينيه. هؤلاء المساكين المغفلين يقول لك هذا تشبيه، وهذا برصد مكلف، ولو كان في البخاري ومسلم أخبار أحد، ويجعلون هذا تشبيها من النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده على عينه وعلى أذنه، هذا تحقيق للصفة، مثل قوله في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، تحقيق للصفة أن عينه عين الذات لا عين علمه ورعايته ونحو ذلك، أن سمعه سمع الذات لا سمعا يؤول على غير الصفة، وكذلك بصره لا سمع علمه وبصر علمه، وإنما سمع ذاته وبصر ذاته، سمعني يا شباب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر القبض والبسط هذا تحقيق للصفة، أن المراد صفة، أن المراد يد الذات لا يد النعمة أو يد القدرة. الخامس من القرائن الدالة على أن نصوص اليد من النص الذي لا يحتمل غير معناه ولا يجوز العبور عن معناه، وهو يد الذات، أن الله أنكر على اليهود وصفهم اليد بأنها مغلولة، ولم ينكر عليهم إثبات اليد لله، اللي أنكروا عليهم إيش؟ قالوا يد الله مغلولة، ما قال لا أبطلتم ووصفتم الله بمثلتم الله بخلقه كما فعلتم في لما قلتم عزير بن الله، أنكر عليهم إثبات الولد لله ولك، أما هنا ما أنكر إثبات اليد، قال بل يداه مبسوطة، أقر أنه له يد وأنكر أن تكون مغلولة، هذا يقرر أن المراد إيش؟ يد الذات لا يد النعمة ولا يد القدرة. السادس أنه بعد أن قرر صلى الله عليه وسلم أن يجعل يدي الله إحداهما يمين وإحداهما شمال قال كلتاهما يمين، فقرر أن إحداهما من جهة اليمين وإحداهما من جهة الشمال، ثم قرر أن كلاهما كاملتين لا نقص في إحداهما، فلا تنقص الشمال عن اليمين. وهنا مبحث آخر يرد هنا، لكن ما هذا يعني وقته، لكن الدرس درس علم، ولا بد في درس العلم من فوائد، لأن العلم مسائل العلم رحم بينها إيش سلات. صحيح أن يدي الله كلها يمين بمعنى أنها كاملة لا نقص فيها، ولكن اليمنى أفضل من الشمال، أفضل. لكن قولنا أفضل لا يعني أن الشمال ناقصة، بل هذه مفاضلة بين إيش؟ مفاضلة بين أشياء فاضلة، مفاضلة بين أشياء فاضلة، ولا تقتضي نقصا، لا تقتضي تنقيص المقبول ولا تحقق من مرتبته. كما تقول أفضل آية في كتاب الله إيش؟ آية الكرسي. هل يعني هذا أن بقية كتاب الله وكلام الله هو مقبول؟ لكن هل تقتضي أنه ناقص؟ لا. فانتبهوا لهذا. نعم. إذن المراد باليد في النصوص يد الذات لا يد القدرة ولا يد النعمة، هذا نص. إذن صفات اليد النصوص صفة اليد من ايش؟ من النص. أبوا وقالوا لا، اليد الجارحة. قلنا قولكم بأن اليد هي الجارحة وأنه يمتنع وصف الله بها، قولكم هذا إنما يمنع إيش؟ أن تكون اليد جارحة، ولا يمنع أن يتصف الله بها، صح ولا لا؟ هذا أولا. ثانيا، أي معنى حملتموه اليد عليه ووافقناكم فيه فإنه يلزمكم فيه ما يلزمكم في يد الذات. هذا وجه ثالث في الإبطال، في إبطال الدعوة، في منع أن تكون نصوص صفة اليد نصا، وإنما هي ظاهرة وظاهرها يحتاج إلى إيش؟ إلى تأويل. قلنا ما ظاهرها؟ قالوا ظاهرها الجارحة، وهذا ممتنع عن الله. قلنا هذا الذي تذكرونه إنما يمنع أن تكون جارحة ولا يمنع اتصاف الله بها، خلاص انتهينا من هذه؟ طيب، ثم على أي معنى تصرفون؟ أي معنى صرفتم إليه معنى يلزمكم فيه ما يلزمكم في الجارحة؟ أنتم قلتم نمنع الجارحة عن الله ليه؟ لأنها لا تقوم إلا بالمخلوق ولا نعرفها إلا بالمخلوق. طيب تعال أنت تصف تؤول اليد بأي معنى؟ قال أولها بمعنى القدرة. قلنا وللمخلوق قدرة، وللمخلوق قدرة. قال لا، هذه قدرة الله. قلنا إيش يدلك على أنها قدرة الله؟ قال أنها وظيفة إليه. طيب وليت وظيفة إليه، وليت وظيفة إليه، فلماذا منعت مقتضى إضافة اليد التي هي يد الذات وجئت بإضافة القوة؟ منعت اليد التي هي يد الذات لأنها تقوم في المخلوق، فامنع القوة لأنها تقوم في المخلوق. اجعل الباب واحدا، اجعل الباب واحدا. فاللوازم التي تلزمك في إنكار يد الذات تلزمك في قولك بيد القدرة أو بيد النعمة. وعلى هذا فيمتنع قولهم ويبطل، ويصح أن لله يد. تعالى ربي له يدين اثنتين على الوجه الدائم بجلاله، يقبض بهما ويقبضهما ويبسطهما، ويقبض بهما ويبسط بهما سبحانه وتعالى، ويمسك بهما عز وجل وله كف وأصابع، سبحان ربي وبحمده لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم. طيب، هذا قبل الدخول في الكلام عن الإضافة التي خرج إليها شيخ المعاني خرج إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان إبطال قولهم في قول في حديث النبي الصحيح الذي في مسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هم رجعوا على ظاهر اللفظ على اللفظ لأن ظاهره غير مراد، وجعلوا أنه يدل على معنى غير مراد. هذا قولهم بأن الظاهر هنا غير مراد، لأن الظاهر اتصال الأصابع بالقلوب، هذا القول يدل على نوع من أنواع تلاعبهم، طريقة تلاعبهم في مسألة الظواهر. لهم في الظاهر ثلاث تصرفات، ثلاث أنواع من التصرف يمنعون به دلالة النص على المعنى. النوع الأول أن يجعلوا ظاهر النص باطلا، يجعلوا ظاهر النص باطلا فيحتاج إلى تأويل، وهذا مثاله هذا قول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، وهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى تأويل، لأنها غير مماسة ولا مماسة. النوع الثاني أن يجعلون ظاهر نص مثل ظاهر نص ليس بمثله، في ظاهر نص يدل على معنى مراد من اللفظ غير الصفة، وفي ظاهر نص لا يريد باللفظ إلا الصفة. في فرق ولا في فرق؟ في نص يذكر فيه الصفة ولا يريد إلا هي، وفي نص يذكر فيه الصفة ولا يريدها وإنما يريد معنى من معانيها. فهنا أراد المعنى وهنا أراد الصفة، في فرق بين اثنين ولا لا؟ هو يأتي فيساوي بين ظاهر النصين ثم يحمل ما ظاهره ما النص الذي يدل على الصفة يجعله كالنص الذي يدل على الذي قصد به المعنى. وهذا فعلوه في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا ما أراد النصفة، ما أراد غيرها، للوجوه التي تقدمت: التثنية وتعدية الفعل إلى اليد، تعدية الفعل إلى اليد يدل على أنه ليس المراد القدرة ولا النعمة، وإنما أراد أن الخلق كان بهما، والتعدية كانت في ذات بالباء الدالة على الملاصقة والمباشرة، الدالة على المباشرة، الباء يسمونها أهل اللغة باء الملاصقة، وهي دالة على المباشرة أنه باشر بيده. والثالثة التثنية، إذن هو أراد الصفة، النص هنا أراد به إيش؟ الصفة. في عندنا نص آخر قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هنا ما أراد الصفة، هنا لم يرد الصفة، وإنما أراد بيان أن كل ما كل ما هو بين أيديهم وكل ما هو مخلوق بين أيديهم يستفيدون منه ويتعاملون به هو مما خلقه الله له، هو مما خلقه الله له. وفي لغة العرب يعبر عن هذا بمثل هذا التعبير، فيقول القائل مثلا في قصر الملك، يقول: هذا بناه الملك من عمل يد الملك، ومعلوم أن الملك لم يعيش لم يباشره، ولكن لأن إنما كلف ناس تباشر أعطاهم وأذن لهم وأمرهم بذلك، هذا المعنى معروف. فمعنى مما عملت أيدينا ليس معناه أنه خلقها باليد، ولذلك قال عملت من العمل، والعمل المطلق الخلق وخص منه. وقال خلقنا، أضاف الخلق إليه، خلقنا أضاف الخلق إليه إلى ذاته مما عملت أيدينا، أضاف العمل إلى اليد لأن العمل أعم والخلق أخص. فليس المراد هنا أنه خلق الأنعام بيده مباشرة، ولكنها مفهوم. فإذا هذا النص غير نص هذا النص في آية ياسين، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، غير النص في آية الصاد لا منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هناك أراد الصفة وهنا لم يرد الصفة، وإنما استعمل صفته في بيان معنى. في فرق لما في فرق، فهمت هذا؟ فالآية الأولى أراد الصفة، أما الآية الثانية ما أراد الصفة، وإنما أراد تقرير معنى يستعمل فيه، تستعمل في تقريره الصفة. اتبعي؟ ولكن الآيتين من آيات الصفات، حتى الآية الثانية من آيات الصفات وهي نص، لكن النص فيه أيدينا. تذكرون الكلام اللي قلناه في أول الدرس عن يد الله فوق أيديهم؟ قلنا يد الله نص في الصفة، فوق أيديهم هذا معنى. استعمال الصفة في المعنى ما يمنع أنها حقيقية. تذكر الكلام هذا قلنا تونا في أول الدرس، نفس الكلام هنا. لكن الشيخ سيريده هنا على مراد أنهم يعني هم ما فطروا إلى هذا الذي نقوله نحن، أنه حتى لو كانت آية ياسين لم يرد فيها الصفة، وإنما استعمل الصفة فيها لتقرير معنى، إلا أن فيها صفة حقيقية قائمة بالرب، وهي آية من آيات الصفات تدل عليها، هي من آيات الصفات، لكنه لم يرد الصفة بها، إنما أراد معنى قرره بذكر الصفة، مثل يد الله فوق أيديهم لم يرد الصفة، وإنما ذكر معنى قرره بذكر الصفة. وهذا لا يمنع أن الصفة ثابتة، ولا يمنع أن اللفظ نص في الصفة. لما يمنع أن النص لفظ في الصفة؟ لماذا؟ لأن أضاف اليد إليه، أضاف الصفة إليه كما قلنا، والإضافة تقتضي التقييد والتخصيص. فأيدينا يعني يدي سبحانه، وهما يدان، ولكن العرب تعود على المفرد، تعود على المثنى بالإفراد وبالجمع، يعني بالجمع كما قال الله عز وجل. صغت قلوبكم، فذكر الجمع وهما قلبان، وأضافه إليهما وهما قلبان اثنان، لكنه جمعه. فالعرب تفعل هذا، ليش تفعله هنا في صغت قلوبكم؟ وهذه فائدة تفعله، لأنها لا تجمع بين تثنيتين، كراهة جمع بين تثنيتين، فتقول قلباكما، يصير فيها ثقل في الذوق. هم أصحاب ذوق، أصحاب بلاد، تعرف العرب بالذوق ما لا نعرفه نحن، وتقيم في كلامها بالذوق ما لا نقيمه نحن، بالذوق يعرفونه بالسلمة. فالحاصل أن الآيتين ليس مثل بعضهم. هم يجيك يقول آية الأنعام أراد الله عز وجل أنه لم يخلق بيديه، لأن الأنعام لم يخلقها الله بيديه، قد خلقنا بأيدينا، يعني بقدرتنا وبعملة أيدينا، يعني أنه هو الذي قدر ذلك وشاءه وقدره. فكذلك آية صار. إذن هذا ساوى ظاهر نص مع ظاهر نص، ليس مثله. هذه الطريقة الثانية، لهم في الظواهر ثلاث طرق. الأولى أن يجعلوا ظاهر النص باطلا محتاجا إلى تأويل. الثانية أن يجعلوا ظاهر نص مثل ظاهر نص ليس مثله. الثالثة أن يجعلوا ظاهر نص خلاف ظاهر نص هو مثله. فهذه ثلاثة طرق. الشيخ أولا هذه ثلاثة طرق الشيخ ذكرها لكن ما هو بهذا التفسير والتعييف، هي موجودة في كلامه. جعلهم الظاهر باطل ورده هذا مثاله في الحديث ليش المتقدم. جعلهم ظاهر نظيرا لظاهر ليش مثله هذا الذي فعلوه في آية ايش في آية صاد مع آية الأنعام الذي سيذكره الآن، وسيأتي المثال على المثال الثالث. طيب تقرأ. قال شيخ الإسلام ومما يشبه هذا القول. طيب نقف هنا أفضل لأن هنا في تفاصيل متعلقة بهذه المقارنة تحتاج إلى أن تكون في أتم إيش في أتم استعداد للسماع، ولذلك نرجو إن شاء الله للقاء القادم بإذن الله. الآن نترك مجال للأسئلة. تفضل. كتاب الله وأحسن إليكم يقول قلت ما فضيلة الشيخ أن المسلك الأول الذي سلكه أهل الباطل مع النصوص هو مع القرآن، رأينا شيخ الإسلام مثل طريقتهم هذه من السنة، فما وجه ذلك؟ يعني أنهم يلزمون الوجه الأول مع القرآن يلزمونه القرآن، لا يقولون في القرآن بغيره، هذا هو المقصود. أما في السنة فقد يقولون به، ولكن يقولون به إذا ألجأتهم المسائل، إذا قلت له الحديث صحيح أو الحديث متواتر أو كذا قال رجع لك إلى الطريق الأول. لكن من أول الأمر يردونه بأنه خبر آحاد لا يعتنون به، وهذا الكلام ما هو تقول عليه، هذا موجود في كلامهم. انظر الجويني في الإرشاد وفي النظامية ماذا يقول، يجد في حديث صحيح في البخاري ومسلم ويقول ولا يضيرنا رد هذا فإنه خبر آحاد، هذا لفظه هو مو كلام الأحياء. الرازي يأتي بخبر في الصحيحين خبر الدجال عينه وأن الله ليس في أعور في الصحيحين يا جماعة، يقول الرازي وهذا حديث ضعيف لأنه خبر أحد، يقول في تأسيس التقديس في الصحيحين والضعيف خبر أحد. ففي السنة لا، وطريقتهم كما ذكر ابن القيم، وابن القيم قال هذا مستفيدا إياه من الدارمي، فإن الدارمي قد ذكر هذا عن مشي المليسي، نقله عن ابن الثلجي، نقله الدارمي عن ابن الثلجي. طريقتهم أنه إذا عارضك أهل السنة بالقرآن عارضهم بالتأويل، وإذا عارضوك بالحديث عارضهم بالرد على طول، هذا هو المنهج. هذا ذكره ابن القيم الصواعق، قال طريقة المؤولة التي أخذوها شيخا عن شيخ وكابرا عن كابر، أن إذا الذي يوصي بها بعضهم بعضا، إذا عارضك أهل السنة بالقرآن عارضهم بالتأويل، وإذا عارضوك بالحديث عارضهم بالرد بالتكذيب. هذا الكلام ذكره الدارمي في النقل عن ابن الثلجي. ابن الثلجي يقول هذا، فهي طريقة قديمة ومشوا عليها من أيام بشر المريسي وقبله، هذه طريقتهم المنهج. لكن هذا لا يمنع أنك إذا ألزمته قول في الحديث، هذا حديث صحيح والأرض مجمع عليه وعظمت عليه هذه المسألة، يقول لك طيب خلاص سلمنا لك نؤوله، نفعل فيه ما نفعل فيه في القرآن. فهمت يا أخي الكريم؟ لكن يخصون القرآن بهذا لأن القرآن ما يقدر يقول القرآن باطل، ما يستطيع يقول هذا، فيلعب فيه من جهة التوحيد. نعم. ثابت الله يقول: إذا كانت المؤولة لا يدركون الأصابع على الرحمن فأي حاجة لهم في تأويل الحديث؟ حاجتهم منع دلالته. وقد قالوا قولا ذكره الجرجاني في احد كتابيه في البلاغه وفي في في, في واحد من الكتابين ما اذكر ايهما بالضبط. في واحد من الكتابين ذكر قال: وإنما الحاجة إلى البلاغة منع دلالة النصوص. قال هذا، قال منع دلالة النصوص، فأنا أعطيك جوابهم. هذا جوابهم هم، ما هو جوابنا نحن، هذا جوابهم هم. الحاجة من البلاغة منع، يعني من العلم، من علم البلاغة، من معرفة العلم والاشتغال به، منع دلالة النصوص، يعني على الباطل في جانبه، يعني منع دلالتها على الباطل. فهذا هو القصد، منع دلالة النصوص، لأنهم ليسوا متروكين يفعلون كما يريدون. في نصوص موجودة في الكتاب والسنة تدل على معاني عليها الإيمان، ويعارضهم بها أهل السنة، وقالت بها الأئمة، فهم في الساحة وحده، فمضطر أن يتكلم عن إيش؟ على أحاديث الصفات، مضطر يتكلم عنها، فيتكلم عنها بالتأويل. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه هو يتشرع ينتسب إلى الملة، وهذه أصول الملة، فهو ملزم بتفسيرها، ملزم باعتقادها وتفسيرها. فإذا كان ملزم باعتقادها وتفسيرها لأنه ينتسب إلى الملة ومضطر أنه يأول. السؤال السائل: ما حاجتهم إلى التأويل؟ هذه حاجتهم، يريدون تشريع التأويل، يريدون تشريعه. ونصوص الشرع فيها هذا، ولذلك يحملون التأويل النصوص الشرع من أجل أن يصير للكفر الذي يذكرونه ويقولون به وجه من التشريع، ليشرعوا الكفر، ليجعلوا الكفر شرعا، لذلك ينجبونه النصوص الشرع. هذه حاجتهم، وكل صاحب فعل يطلب تشريعه. وتسمعون في تبييض الأموال والسارق الذين يسرقون الأموال، وهذا يبيضونه، يبغى يدور ايش؟ تشريعه. كل مبطل يريد، همته متعلقة بتشريع فعله، لأنه تنازعه، يعرف هو في نفسه أنه إيش؟ مبطل، هو يعرف نفسه تنازعه بالفطرة، ولذلك يسعى لإيش؟ لتشريعه. وهكذا أنظر لكل صاحب باطل، همه الأكبر في وجوه تشريع باطله أنه إيش؟ مشروع وحق. فهذا يريد تشريع قوي. نعم. ثابت الله يقول: حديث عبدي يعرف هل هو من نصوص الصفات؟ فإن لم يكن فما وجه به هنا؟ وإن كان فما هي الصفة فيه؟ هو من نصوص الصفات، والصفة التي يدل عليها صفة الإثابة والمؤاخذة والمحاسبة، فالله يحاسب عبده ويؤاخذه ويثيبه ويعاقبه. هذه ما دل عليها الحديث، ها؟ دل عليها الحديث يعني ولا لا؟ فهذه هي من صفات الرب. أنت عرفت في الحديث أشياء تعود بها على الرب، تضيفها إلى الرب ولا لا؟ هذه المؤاخذة والمحاسبة فعل من؟ فأنت تؤمن بهذا الحديث أن الله يحاسب عبده ولا لا؟ وهذا من معرفتك ربك بصفاته، فهي بهذا الصفات. أما قوله جعت فهاء فليس صفته وليس مضافا إليه، لأنه بينه قال جاء عبدي فرجع وعاد بالصفة على محلها، وبين أن إضافة جوع عبده، انتبه أن إضافة جوع عبده إليه لهذا المعنى أنه يحاسب ويجازي عليه، فهذه هي صفة. أما جوع عبده، وهذا الكلام ما جبناه من عندنا بتأويل، هذا النص موجود فيه، فهو من أحاديث الصفات نعم، وهذه الصفة التي يثبتها لا الجوع، لأن الجوع لم يضفه إليه إضافة الصفة. طيب تقول قال جعته، إيه بس سيّن قال جاع عبدي، فالمقصود جاع عبدي وليس جعته أنا، وهذا واضح. فالحديث من أحاديث الصفات، ولكن ليست الجوع، ليس الجوع هو إيش صفة الرب سبحانه وتعالى، الجوع صفة العبد. نعم. أثابكم الله يقول فضيلة الشيخ، لفظ الجار حديث لا يقال هو من الألفاظ المجملة، فإن أراد به التشبيه أو التعليل فهذا باطل، وإن أريد إثبات الصفة على الوجه اللائق بالله فيقال المعنى صحيح والأول التعبير بغيره. بس هذا اللفظ سيء، هذا الكلام صحيح، هذا التقرير صحيح، وإذا كان يقصد بالجارحة يعني تحقيق الصفة وهو لا يقصد هذا، هذا مجرد احتمال عقلي، الأخ يتكلم عن احتمال ذهني، هو لا يقصد هذا أبدا، ويقصد بالجارحة يعني الجلد والجلد والعروق والمفاصل، هذا هو الجارحة، بجلد وعروق ومفاصل، هذه الجارحة، هو هذا يقصده ولا يقصد غيره. لكن يقول السائل يقول لو كان يقصد تحقيق الصفة لكن استعمل لفظ الجارحة، فنقول له تحقيقك للصفة صحيح لكن لا تستعمل لفظ الجارحة، يقول طيب أول خليه يقصد هذا ثم قل له هذه الناحية. الناحية الثانية، لا يحق لك أن تقول أنت جارحة في التقرير من أجل أن تريد إيش الصفة، لأن لفظ الجارحة لفظ سيء، لفظ سيء، الجارحة هي التي تجترح، والاجتراح فعل سوء وليس فعل خير، ولذلك الله عز وجل جعله في إيش؟ في السيئات، اجترحوا السيئات، اجترحوا السيئات، فهو لفظ سيء، واللفظ السيء لا يعاد به على الرب سبحانه وتعالى حتى وإن أريد معنى صحيح، حتى وإن أريد معنى صحيح. هذا أظن قلناه ولم نقله في باب الأسماء، في باب الإخبار عن الله عز وجل، قلنا أن الله يخبر عنه بثلاثة طرق، بالأسماء والصفات وبإيش وبالإخبار، قلنا باب الإخبار أن تخبر عن المعاني الموقوفة التي دل عليها الكتاب والسنة بلفظك أنت، وهذا شرطه، هذا شرط الإخبار أن تكون المعاني موقوفة، وله شرط في اللفظ أن يكون اللفظ حسنا وليس بسيء، الاجتراح من الألفاظ السيئة، ولذلك لا تقول ولا لا لتحقيق الصفة ولا لا. نعم. ثابت الله يقول البعض ينسب لأهل السنة أن ليس أنه ليس من منهجهم الإشارة عند ذكر الصفة، مع أننا قد سمعنا في النصوص إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الصفة، فما مدى صحة هذا القول؟ لا ما هو صحيح، هذا القول ما هو صحيح، كما ذكرت أنت يعني أنت سألت وأجبت، سألت وأجبت، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار عز وجل هذا يعني يكفي، وفي صحيح مسلم أيضا في خبر الجارية قال لها أين الله أشارت إلى السماء، ما قالت، ما قالت في السماء، في الحديث ما قالت، الجارية ما قالت في السماء، أشارت بيدها أنف السماء، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي مؤمنة، يقول هي مؤمنة وقد أشارت، حكم عليها بالإيمان بالإشارة، فانظر مكان هذا من جواب السؤال. نعم، لتحقيق الصفة، لتحقيق الصفة، لبيان أن المقصود صفة الذات لا شيء غيرها. فلما كما قلت لك لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عينه لما قال الله بصير ليس المراد، المراد عينه يعني عين ذاته لا عين رعايته وإحاطته وعلمه، هذا المراد. فهذا تحقيق الصفة. وهكذا كل مثال، هذا الإشارة بابها باب التمثيل، باب المثال، باب ضرب الأمثلة، باب الإشارة في نصوص الصفات، في بيان نصوص الصفات بابه باب ضرب الأمثلة. وش قلنا في الأمثلة في العقيدة؟ وش قلنا؟ وش القاعدة فيها؟ تقرر المعنى وتقرب الفهم ولا تصور. تذكرون القاعدة هذه يا شباب ولا لا؟ قلنا احفظوها بقلوبكم. الأمثلة في العقيدة، الأمثلة في العقيدة تقرر المعنى وتقرب الفهم ولا تصور الحقيقة. فضرب الأمثلة الإشارة، الإشارات بابها باب ضرب الأمثلة، باب ضرب الأمثلة. نعم. فسابقكم الله يقول في الحديث، حديث من أتاني يمشي أتيته طولا، أليس في اللغة إذا وقع الشرط وقع المشروط والأنبياء والرسل أتوا الله تقربا أو حسا كما في الإسراء، أفلا نقول بحصول الأول فعلا من الله؟ هذا أولا لتجعله يعني هرولة يفعلها الرب، يفعلها الرب وفعلها. طبعا نحن متفقين مع السائل فيما يظهر أن الحديث دال على أن الله يتصف بإيش؟ بالهرولة، لأنه أضاف الهرولة إليه، خلاص انتهى. ما دام أضاف الهرولة إليه فهذا نص لأن الله يهرول. بقيت هرول أو لم يهرول، فعل الهرولة أو لا، هذا ما ندري. هذا لم يرد أنه فعل هرولة أو لم يهرول، ما ورد. اللي ورد أن الهرولة تكون منه بهذا الحديث. طيب، يقول أن العبد يمشي، إذا كان يمشي حقيقة فإن الله يفعل المشي، فإن الله يفعل الهرولة. قلنا هذا لا حاجة له. قدر لي مشيا يمشيه العبد، طبعا مشي العبد الذي يكون مشيا حقيقيا لا مشيه يعني بالسعي بالطاعات، المشي الحقيقي يكون إلى، إذا كان إلى الرب يكون إلى غاية يصلها وحددها، صح ولا لا؟ ما فهمت الآن الحديث. من أتاني يمشي أتيته هرولة، أتاني يمشي يعني تقرب إلي بالطاعات، أتيته هرولة يعني أنعمت عليه بالإيش؟ بالثواب، مش كذا ولا لا؟ يقول أخ طيب لا يمكن أعد لفظ الحديث يسوع أخوان، لفظ السؤال يسوع أخوان. أولا إذا كان يقصد أنه إذا وقع المشي من العبد لأنه يمشي حقيقة تقع الهرولة من الله حقيقة إذا أرادها سبحانه وتعالى يهرول إذا أراد ذلك، لكن لا يقع المشي من العبد إلى الله حقيقة. ليه؟ لأن المشي هكذا إلى الله حقيقة يحتاج إلى غاية تستطيع أن تصل إليها، تعرف الطريق إليها وتحددها ولا لا؟ ما في أحد يقول أنا ماشي رايح إلى الله ويركب رجليه ويبادل الخطى بينه ويقول الله، يقع هذا؟ يقع؟ فإذا كان لا يقع فلا يهرول الله عز وجل إليه، لأنه لم يهرول، لم يمشي إليه، والله قال وهرول إلى بشر لا بشر الرب. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا يا أخوان؟ نعم. ها؟ طيب تعرف فهمت هذا؟ طيب بقيت ما أذكر، قال أن الإسراء والمعراج النبي لم يمشي إلى الله، ما صعد إلى الله، النبي صعد به، أرسل له جبريل جابر صعد به، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ فلا محل هنا يقول لك مشاني أجيبه جاء إليه فأنا أتوجه إليه بنفسي، لا، أرسل إليه جبريل صعد به، ولو أراد أن يمشي هو صلى الله عليه وسلم ولا يفعل هذا عليه وسلم، لأنه لا يمشي إلا على الأرض، ما يستطيع أن يصعد. فهمتم يا أخوان؟ فإذا ما يحتاج يعني أن الفلك والتعمق هو واضح، واضح جدا. كون الهرولة تقع من الله هذا ما نستطيع نقول، تقع من الله نعم، لكن وقعت ما نستطيع نقول، لأنه ما عندك نص، ما ندري الله هرول، هل هرول سبحانه وتعالى، هل وقع الهرول؟ ما ندري، هذا لتقول به لا بد فيه من عيش من نص، لكن يهرول نعم وألف نعم، سبحان ربي وبحمده هو يهرول، لأنه أضاف الهرولة إلى نفسه ولا يضيف إليه معنى باطل، قد أضافه إليه وسكت عنه، وسكت عن الإضافة، لم يزدها، لم يلحقها ببيان، فهو يهرول هرولة حقيقية. بقي تقول، بقي تقول الهرولة اللي نعلمها هي كذا وكذا، قلت ها نقول هذا الذي تعلمه إنما يمنع أن تكون هرولة الله على أعلى مثله بس، لكن لا يمنع أن الله إيش يهرول. تبعي اضبط المآخر، اضبط المآخر ترتاح، لأنه يجيك من مثل إبليس من الجهة التي يدخل على الدنيا، لذلك هؤلاء هم شياطين الإنس أعاذنا الله منهم. نعم. أثابكم الله. يقول هل التردد والملل من صفات الله تعالى؟ الله عز وجل نفى عن نفسه الملل وأثبته على وجه الكلام، فهو من الصفات المنقسمة مثل المكر والخداع، من الصفات المنقسمة تنقسم إلى كمال ونقص. الملل ابتداء وبطبع النفس نقص، وهذه صفة المخلوق لازمة له. أما مقابلة الملل من الآخر بأن تتمنى منه فهذا كمال، وهذا انظره، هذا المعنى انظره، انظر تحققه فيما كان بينك أنت وصديقك، جلستم مع بعض وكذا وأنت راغب في استمرار، هو بلد أخذه البلد، مش يكون مع رغبتك في البقاء والاستمرار معه والمحادثة ترفع نفسك عن إيش؟ عن تواصل الكلام معه مع بلده، حتى أنا مللت، وتقوم وأنت في الحقيقة ما مللت، تصورت هذا المعنى؟ هنا هذا التصرف تصرف إيش؟ نوعه كذا، لأنه ما قبل لنفسه النقيصة في أن يتوجه بالكلام لمن مل منه، صحيح ولا لا؟ هذا ضرب مثل، والمثل يقرب ويقرب الفهم ولا يصور الحقيقة. إذا فهمت هذا فهمت وصر الرب نفسه بالملل وبالتردد وبنحو ذلك، فهي من الصفات المنقسمة يعود على الرب سبحانه وتعالى منها ما كمال. وكذلك التردد منقسم، يعني الآن لما يكون عندك ولد مثلا وجب عليك لوجب أو شيء أو أردت أن تضربه لفعل فعل، ألا تتردد في ضربك إياه؟ يقع عندك تردد في ضربك لأنه عزيز عليك، ما ود أنه يعود أذى على جسده، يعود منك أذى على جسده وكذا، ويؤلمك أن يتأذى وأن تترك في نفسه وفي جسده أثرا من كذا، لكن أنت مضطر لهذا لأنه فيه تأديبه فتفعله. هذا التردد لا تردد، ليس تردد عجز وضعف، بل تردد هو إيش؟ كمان تردد كمان. لكن انظر إلى أبن لا جلف صلب القلب لا معنى للأبوة عنده، يضرب الولد ولا يتردد في ضربه أبدا على أقل شيء، هذا يعني لا يقع من التردد، هذا نقص. ولذلك تردده عن ضرب ولده من كمال نبوته، ولكن عدم تردده من ضرب ولده وإقباله عليه بلا أن يجد في نفسه شيء من نقصه، صح ولا لا؟ من نقص نبوته، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ضربك ولا ولدك من غير، لا أقول ضربك، ضرب أحد من الناس، ولده مع تردده يدل على كمال أبوته، وضربه من غير تردد وب يعني جلافة وكذا يدل على نقص أبوته. ولذلك يقول ما تعبد، فهمتم هذا؟ هذا ضرب مثال. إيش يسوي؟ يقرر المعنى ويقرب الفهم، ولكن لا يصور. إذا فهمته فهم تردد الله عن قبض عبده المؤمن، عبده العزيز عليه المؤمن الذي يحبه وهو يتأذى من القبض فيتردد. إذا هذا تردد كمال ولا تردد نقص يا صلاح؟ كمال. نعم نعم. الله أكبر. بل هو منها، هذا من رحمته. الأخ يقول معنى جميل وهو كذلك، يقول هذه الصفة تدل على صفة أخرى وهي الرحمة. نعم هذا من رحمته. ويكون في عندك مثل أنه ما من صفة من صفات الله إلا وهي تدل على غيرها أبدا، فهمت أو لم تفهم، فهمت أو لم تفهم، كل صفة من صفات الله تدل على غيرها. ولذلك لما كان ذلك كذلك كانت أسماء الله عز وجل إذا قرنها يطلقها عليه إذا اقترنت متتابعة بالغير عطف، فيقول لك السميع البصير العليم، الملك القدوس السلام المؤمن، ما يقول لك الملك والقدوس والسلام والمؤمن. لماذا؟ لهذا المعنى، لأنها كلها يدل بعضها على بعض، يفهم منها الآخر من فهم غيره. فإذا فهمت الرحيم نبهك هذا إلى المغفرة، ولذلك قال الرحيم الغفور على طول. فهمت يا أخي الكريم؟ هذه من خصائص صفات الرب سبحانه ومن كمالها أن الصفة منها تدل على الأخرى، تستصحب الأخرى وتدل عليها. نعم إشارة يا شيخ في كل الصفات، إشارة في كل الصفات، عن مثلا لو أن إنسان مثلا قال الله يتكلم وأشار إلى فمه والخطيب مثلا قال الله ينزل ونزل بنا، نعم نعم مو يجوز مطلقا، مو يجوز مطلقا، مو الجواز المطلق، لا، هذا يجوز للحاجة العلمية الشرعية. تبي تعلم طلاب، تبين لهم حقيقة الأمر، ترد على مبطل، تبين لهم حقيقة الصفة. ولذلك أهل العلم كما تقدم وقلنا لما قالوا لما ناظر الإمام أحمد الجهمية في قضية النزول، هو يقول نزل، لكن يقول نزل أمره، وهو لا يفهم النزول إلا بحركة، النزول نزول الحركة، قال بحركة، قال بحركة، وافقه على هذا ليش؟ لماذا؟ لتقرير معنى النزول الذي يريده، هو نزول الذات، ولا تفهم منه النزول اللي أنت فهمت منه، لا، أنا ما أقصد نزول أمره ونزول، لا، أقصد نزول الذات، ولذلك وافقه على الحركة. فعند الحاجة العلمية والشرعية نعم، أما من غير حاجة علمية ولا شرعية فلا داعي، فلا داعي. نعم لكن نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما قال يضع السماوات على أصبع، وهو ليس هو اليهود، قال يضع السماوات على أصبع واليد على أصبع، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على إشارته، ولم يعارضه ولا قال لا تشر، الله يد الله ليست كيدك، أصابع الله ليست كيدك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إمام أهل السنة. أما إمام هؤلاء المبتدعة فيقول لا، لو كان موجودا وقتها لقال لليهود كيف تلا الله ليس له أصابع وليس له، ولا عارض النبي نفسه ولم يقبل منه سكوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.